انا شايف الابتسامه شايف الابتسامه شايف الابتسامه والفرحه على وشوش يا كنس اوباما ما تكونش زي بوش يا كنس اوباما ما تكونش زي بوش ما تكونش زي بوش بوش يخرب بيت سنينه ضيعنا ايام وسنين اوباما الناس فاكرينه هيكون صلاح الدين اوباما الناس فاكرينه هيكون صلاح الدين هيكون صلاح الدين هيحمل ايه اوباما النصايب بوش وابوه ما سابوش مكان في العالم ايه لما خربوه ما سابوش مكان في العالم ايه لما خربوه ايه لما خربوه مجاعات وأزمة مالية وخراب دمار وحروب هغارب من المؤذية وسيبهن على الطول هغارب من المؤذية سبهن ناس عالطوب سبهن خلاص عالطوب من يعرف ولا يحلم في ايه جوا النفوس بلاش من بدر نحلم تكون الحلم كابوس بلاش من بدر نحلم لاكون الحلم كابوس لاكون الحلم كابوس خلينا زي ما احنا مالهم خدنا عليه محبوش وجه اوباما ايه احنا هيعمل ايه راح بوش وجه اوباما يعني هيحصل ايه يعني هيحصل ايه لسه فلسطين محتله والحرب في العراق والناس عايشه في مذله وعداء بيجيب عداء الناس عايشه في مذله وعداء بيجيب عداء عداء بيجيب عداء مهما يعمل اوباما ويلف شمال ويمين لا هيرجع الحريري ولا حتى الشيخ ياسين لا هيرجع الحريري ولا حتى الشيخ ياسين ولا حتى الشيخ ياسين عرفات مش جاي تاني اللي عاش ايام سواد ومات وكله عارف دي حركه من مساد ده مات وكله عارف دي حركه من مساد دي حركه من مساد يا عربي الف سلامه يا عربي يا عيني عليك قاعد مستني اوباما علشان ياخد بايديك قاعد مستني اوباما عشان ياخد بايديك علشان يحن عليك ولا بوش ولا اي اوباما هيفكر ابدا فيك يا عربي ما فيش غير ايدك انت اللي راح تحميك يا عربي ما فيش الا ايدك هي اللي راح تحميك هي اللي راح تحميك انا شايف الابتسامه شايف الابتسامه شايف الابتسامه والفرحه على وشوش يا كنس اوباما ما تكونش زي بوش يا كنس اوباما ما تكونش زي بوش ما تكونش زي بوش بكره نشوف